إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم بهلول العظيم. بهلول العظيم مسرحية من تأليف أمين بكير، إخراج سهام منصور. العصافير، يا له من صباح رائع رائع رائع. أتقول رائع يا بهلول؟ ما وجه الروعة يا بهلول؟ ما وجه الروعة؟ أن تنام في خرابة وتسمي الخرابة شيئا رائعا؟ تبا لك يا بهلول، تبا لك. والله إن زوجتي أم سحلول معها حق. عجبا لك يا بهلول، عجبا لك والله كل العجب. كيف تقول هذا عن زوجتك؟ هي حرمة وأنت رجل، والرجال قوامون على النساء. هي فوضى والله فوضى. يجب أن تعلم هي أيضا ذلك، فأنا صاحب الأمر والنهي هنا. كلمتي هي المطاعة، وأصرف الأمور كما أشاء. يا بطني، الجوع قرص، الجوع قرص على بطني. رجل إيه يا بهلول؟ لكن أين المرأة والأولاد؟ أين هم؟ يا أم سحلول، يا أم سحلول، أم سحلول، سحلول! أعوذ بالله من هذا الاسم. اسم هذا أم جر شكل؟ سحلول، سحلول ابن بهلول ابن زغلول. تركيبة تقرف. هناك أحد يسمي طفلا جميلا في جمال ابني الذي أخذ مني الأنف وزرقة العين والصوت. الصوت ماذا؟ الصوت. بدأ الجوع يجعلك تخرف يا بهلول. الصوت، هل ورث عنك طفل في عمر شهر؟ الصوت يبدو فعلا أنه عندما ينام المرء بلا عشاء يخرف. أصل الجوع كافر. لكن أين بحق الله ذهبت تلك المرأة؟ أنت يا أم سحلول، يا أم سحلول، أنت يا أم سحلول، يا أم سحلول! كفى يا رجل، كفى صراخا فزعت الولد. أين أنت؟ ها؟ أين أنا؟ سأكون وين؟ في الخرابة. الخرابة؟ ماذا تعملين عندك؟ يا رجل، الولد عنده إسهال. يا حفيظ، يا حفيظ، إن الإسهال لا يمكن أن يأتي لإنسان إلا إذا تناول طعاما ساما، وابني يرضع من ثدييها، وبما أن زوجتي امرأة سماوية فلهذا فإني لا أتعجب من أن يصاب الطفل سحلول. لعنة الله على هذا الاسم، يصاب بالإسهال. ثم ماذا بعد؟ أنا آتية. بدأنا يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صباحنا وصباح الملك لله. ماذا دهاك؟ ماذا هناك؟ هل هناك ثعبان قد لدغت؟ يا أم سحلول، يا أم سحلول، هي قد جاءت أم سحلول. ماذا بحق الله تريد منها؟ ها تكلم، تكلم يا رجل، يا رجل. لا يريد أن يتكلم. تكلم يا أبا سحلول. وش اسكتي اسكتي ولا تنطقي بهذا الاسم أمامي، إنه اسم كريه. سحلول، هل هناك أحد يسمي سحلول يا امرأة؟ هل فرغت الأسامي كلها من الدنيا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله منك. ما له الاسم؟ يعرف. يعجبني. لكن لا يعجبني أنا. لقد أسميته وانتهى الأمر. يا امرأة، يا امرأة، كوني على وعي بالغد، عندما يكبر الولد ويكون له شأن. شأن؟ مثلك أظن. عندما أتكلم لا تقاطعيني وإلا ضربتك على فمك. ماذا ماذا ماذا؟ يا لله، لم يبق إلا هذا يا رجل. استمع إلي، لا تغضبي يا حبيبتي. حبيبتك؟ الدهان على الوبر. فقط أنصتي. عندما يكبر الولد ويصير له شأن، أقول تاجر، شهبندر، تجار، والي، محتسب، شيء من هذا القبيل. لمن يا حسرة؟ قل، قل شحات مثلا. ماذا ماذا ماذا؟ شحات؟ آجل، والله أنوي أن أحترف هذه المهنة قريبا. أمسكي لسانك يا زوجة الشؤم. لماذا لماذا تقولين هذا على الولد؟ هل أنا شحات؟ أنا فقير نعم، لكن لست بشحاذ يا امرأة. ستقولين أمال لو شحت؟ أقول لك إن هذا يتنافى مع ما عندي من كرامة. كرامة؟ أجل، كرامة، ولكن هل تفهمين أنت معنى الكرامة؟ أنا بأذن في مالطا. أنا فقط أفهم معنى اللحمة، اللحمة. أعرف معنى أن أسكن في بيت له أربعة جدران، وفيه نافذة، وفيه باب، يغلق الباب علينا في المساء. أفهم معنى أن تكون هناك في هذا البيت الذي أرسمه في خيالي سلة للخبز، وأن تكون هذه السلة بها على الأقل، على الأقل 10 أرغفة. أفهم أن أؤكد لك أن هذا سيحدث. متى سيحدث؟ والله ذات يوم. إذن لماذا تذوقتني؟ إذن لماذا تذوقتني؟ آسف، ابنة شهبندر التجار أنت؟ الحال يا أختي من بعضه. هل يمتاز أبوك أو أمك عنا؟ أبدا. الفقر يعربد في عروقنا منذ عرفنا الحياة، ويعربد في طرقات كثيرة، والموسرون قلة، والمال في يد قلة، والقلة تستحوذ على عدد كبير من أمثالنا الفقراء. لماذا؟ كي يزداد غناهم وتقوى بالفقراء شوكتهم. لكن صبرك، كل هذا حتما سينتهي، ستفرج. ستفرج؟ صحيح. هل وجدت عملا يا بهلول؟ أرحني يا رجل، إني أبحث. ومن أين ستفرج إذن؟ ها؟ من أين؟ من الهواء أظن. يا امرأة، انظر يا رجل، انظر أين ننام أنا وأنت والأولاد. إيه؟ أين؟ في خرابة محترمة. محترمة؟ ألا تخجل من نفسك يا رجل؟ وماذا أفعل؟ إنها مهما كانت بعيدة عن يد الشرطة، وبعيدة عن أقدام غلاظ تقذف بمن لا مأوى لهم، وبعيدة أيضا عن عيون المارة. إيه؟ مالك؟ احمدي ربك، احمدي ربك، غيرنا، غيرنا. يا ناس، يا ناس، هل أصرخ؟ عيب، عيب يا أم سحلول، ستلمين الجيران علينا. يا ناس، يا ناس، يا أم سحلول، يا أم سحلول، الجيران. اهدأي، اهدأي يا امرأة. يا ناس، يا ناس، تحشمي يا امرأة، وإلا ضربتك بالحذاء، وإن كنت لا أملك حذاء. يا بهلول. نعم يا بهلول. نعم. ألا ترى أن حالنا يصعب على الكافر؟ تحرك يا رجل. وأين هو الكافر يا أم سحلول؟ ذلك الذي نصعب عليه. حي الله من في وجهه نظر. بهلول، يا بهلول. نعم نعم نعم نعم. هل أنت موافق على ما نحن فيه؟ وماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ اعمل أي شيء. في الخرابة. حظ سيء هذا الذي أوقعني فيك من دون الرجال. جوازة الشوم واللوم. انتظر أنت هنا، اسمع ما أقوله لك، اسمع. أنت غبي أم أنك تتغاب علي؟ ها؟ أقول لك انظر إلى ما آل إليه مصيرنا. هل سنبقى إلى أن نمد أيدينا إلى كل عابر سبيل نشحة منه؟ أنا من هؤلاء. يا رجل يا رجل، ماذا تنوي أن نفعل؟ تركت جمع الحطب منذ يومين، ها؟ لماذا؟ أظل أجمع حطبا طوال اليوم وفي آخر النهار عندما أتقاضى من متعهد توريد وتحصيل الحطب. ماذا يعطيني؟ دانق، نصف دانق، ها؟ وماذا ستفعل؟ ها؟ هل فكرت؟ قل لي بالله عليك، ماذا تنوي أن تفعل؟ أدبر في رأسي حيلة، أرجو من الله أن تنفع. أنا لا أرى هذا جليا على تصرفاتك. ملأت الشمس الكون، خرج كل رب أسرة ليعود إليها بالخير، بالقوت. سأذهب، والله سأذهب. بعد المغرب أم بعد العصر؟ رحم الله من كان في وجهه نظر. أم لم تعد لديك حاسة الشم يا رجل؟ لا لا لا لا، هذا كثير، هذا كثير يا أم سحلول. لك لا تطمح إلى شيء؟ أنا؟ لا لا لا، إرادة لك ولا همة. أنا؟ اسمعي، ومن الحجب إنك قانع بما نحن فيه من فقر وشقاء. من أدراك؟ من أدراك؟ ها؟ من أدراك بما أفعل؟ أنت لا تدرين أي شيء. ولا تهتم بما تقاسي زوجتك وأولادك. إني أقاسي أكثر مما تقاسون آلاف آلاف المرات. وكأنه يعجبك أن ترى أولادك يتدورون جوعا وحرمانا. لا لا لا لا لا لا. هذا يكفي، لا تتكلمي، بل إنك سوف تستمعين إلي. أنا والله إنسان شقي، شقي بك وبحظي التعس. أنا لا شأن لي، لابد من حل لما نحن فيه، لابد من مخرج. بالعقل نتكلم، أليس كذلك؟ كل شيء بالعقل أحسن. بالعقل؟ نعم بالعقل. تكلم. مصيبتي يا أم سحلول أني كل ليلة أرى حلما يتراءى لي في المنام. حلم؟ أجل، صوت يهدر في أذني: يا بهلول، اذهب من القاهرة، سافر إلى بلد غير هذه، إن سعادتك يا بهلول في الغربة. هكذا سعادتك في الغربة؟ ويظل الصوت يهدر يهدر: سافر من القاهرة، إن سعادتك يا بهلول خارجها، سافر يا بهلول، سافر يا بهلول، سافر يا بهلول، ففي السفر يا بهلول سبع فوائد. يا سلام، وبعد؟ أقول يا أم سحلول، فلأذهب، فلأسافر، فربما يكون سعدي هناك حقا. ها؟ ما قولك؟ قولي؟ قولي في أي شيء؟ في أي شيء؟ فيما قلت. تسافر؟ تسافر إلى أين؟ ها؟ وأين أنت من بلاد الغربة؟ بل ومن أين ستأتي بأجرة سفرك؟ ها؟ لا تعلم، والله أنت لا تعلم. بلى، إني متيقن أن المسافة بعيدة، والمسألة تحتاج بالطبع. أعقل أعقل يا رجل، إن في القاهرة أيضا فرص عمل كثيرة. لكن فكر فكر، إذا أنت تطلعت للسفر، كم من عناء الأسفار ستلقى، من عذاب وعناء حتى تصل إلى بلاد الرزق المرجوة. أعرف يا أم سحلول. ومع هذا كيف تريدني أن أصدق أنك حقا تريد السفر من أجل أن تعمل؟ ماذا تعني؟ قصدك يا أم سحلول أني سوف أهرب. وإن ذهبت، ها؟ إن ذهبت، فكيف أعلم بأنك سوف تعود إلينا؟ ها؟ تكلم. ماذا تقصدين يا أم سحلول؟ ماذا تقصدين؟ أنا أعرف ما أنت عليه من الكسل والدناءة. أنا؟ ستعودين إلى كيل الشتائم ثانية؟ وأقسم أقسم إن الهاتف هذا الذي يأتيك في الحلم كما تدعي ما هو إلا سبيل لكي تلوذ بالفرار بعيدا. أنا؟ خيبك الله، أنا أفر بعيدا؟ أتتركني أنا وأولادك نموت من الجوع؟ هل تريد يا بهلول أن يتكفل بنا أهل الخير؟ هل تريد أن ترمي لحمك على خلق الله؟ هل تريد مزيدا من العذاب والضياع؟ أغلقي فمك، أغلقي، أغلقي فمك، أغلقي، أغلقي، أغلقيه بحق الله، فلن أرحل، لن أرحل، لن أرحل، لن أتحرك. سوف أبحث عن أي عمل هنا في القاهرة. كفاني ما سمعت اليوم منك، كفاني، وأنا على لحم بطني بدون إفطار. وماذا تريد مني أن أفعل يا رجل؟ هل تريد أن أمد يدي وأسرق لكي آتي إليك بإفطار؟ لا لا يا أم سحلول، بل إني ذاهب لفوري للبحث عن أي عمل، حتى إن أدى الأمر إلى أن أقطع الحجارة في الجبال أو أحملها أو أن أفعل أي شيء. كفاني ما لقيت اليوم، فأنت قد أصبحت لا تطاقين. أفن منك، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ماء، ماء يا عطشان، ماء بارد عذب، ماء يا عطشان، ماء بارد عذب. ما هذا؟ ألا يوجد في المدينة كلها من يريد أن يشرب أو أن يجعل حماره أو دابته تشرب؟ لو أني هاجرت. الحلم ما يزال يطاردني. سعدك يا بهلول هو في الأسفار، وبالذات في بغداد. ها أنا ذا يا أم سحلول أعمل، أبيع ماء. حاولت كثيرا أن أعود للحطابة ثانية، لكن التاجر نهرني. وكم من عمل يا أم سحلول حاولت أن أمارسه، لكن لا فائدة، لا فائدة. في الأسفار خروج من المآزق. الماء العذب يا كرام، الماء العذب يا كرام. والله إني رجل مسكين، إني أقضي أكثر ساعات نهاري على حافة هذا البئر القريب من الخرابة التي قد اتخذتها لي ولعائلتي مقرا ومقاما. إني مسكين، أقضي معظم النهار أمام البئر، أنتظر المارين والمسافرين، وخصوصا المسافرين. أنتظرهم والله بشوق العاشق الولهان الذي ينتظر معشوقته. ماء عذب بارد، ماء عذب بارد. الله، إن هذا لظلم. ماء عذب بارد. يا ساتر، ألا يوجد من يقفون هنا بالقرب من هذه البئر للراحة وري الظمأ؟ وحين توقفون أنتشل أنا لهم الماء من البئر وأسألهم، هل من خدمة يا سادة أستطيع أن أقدمها؟ أي شيء، وبهذه الطريقة وحدها أكسب بعضا من الدراهم القليلة جدا وأقتل في نفس الطموح. إن ما أكسبه هنا يعد على أصابع بل على إصبع واحدة. والعمل لا بأس لا بأس، ما أكسبه يفي بالغرض والحمد لله. الحمد لله على أي حال، هذا أفضل من جمع الحطب أو حمل الحجارة في الجبال. أبي أبي أبي، ماذا بك يا قاسم؟ ماذا بك يا بني؟ انظر انظر يا أبي، هناك عند أول الضرب. ها؟ ما هذا؟ انظر جيدا، يوجد هناك قافلة مسافرة. أجل أجل والله يا قاسم. ها هي هناك. الله الله، هذا رجل ينزل من فوق ظهر جمله، هو يتجه إلى هنا، إنه ينظر هنا وهناك. إنه قادم إلى حيث البئر، لقد وصفته له، وهو هناك عند نهاية التل. بارك الله فيك يا قاسم، ولدي بحق. إذن اذهب وارقب الطريق ودعني مع الزبون القادم. أطلب ما تريد يا أبي منه. أجل، فإنه قال نريد ماء بأي ثمن. قال ذلك؟ أجل، عندما سألني كان باديا عليه، بل وعلى معظم أفراد القافلة، الظمأ الشديد والجمال، الجمال قد بدت عليها هي أيضا التعب والإرهاق. فعندما قلت له أنا أعرف يا سيدي مكانا به ماء، طفح وجهه بالبشر. طفح طفح، لا فرق بين ألفاظك وألفاظ أمك، تركيباتك اللغوية سيئة. وبعد؟ وأعطاني هذا. دينار دينار دينار، يا للهول قاسم، دينار دينار دينار دينار، هذا شيء لم أكن أحلم به أبدا. اسمع يا قاسم، احمل هذا الدينار لأمك وقل لها إن أبي يرسل لك هذا من عمله، من كده، من عرق جبينه. ها؟ ماذا قلت يا أبي؟ هو وأولاده، واجعلها تأتي بما تريد، قل لها هاتي لحما وخبزا. وماذا أيضا يا أبي؟ هذا دينار، دينار واحد. اذهب اذهب اذهب، فلقد اقترب الرجل جدا. هيا هيا هيا أسرع. وهل أذهب إلى الطريق ثانية لأرى القادمين؟ أجل، هذا عملنا يا بني، هيا هيا. اهلا اهلا اهلا وسهلا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، شرفت ديارنا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، هل من خدمه يمكن ان اقدمها لك يا سيدي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. قد قابلني شاب في ريعان الصبا ونصحني ان اتجه الى هذا المكان، فإني سوف أجد فيه غايتي. وما هي غايتك يا سيد الناس؟ الماء. لتشرب؟ حسنا، عندي ماء أسقيك. أنا وحدي لا، ليست المشكلة لي أنا وحدي، لكن الفتى قال إنه يوجد هنا بئر. وماذا تريد من البئر بحق الله؟ ولما أنت غاضب هكذا يا بني؟ الله، هذا عملي يا سيدي، هي لعبة. أمرك غريب، وأنت والله أمرك أعجب. لا حول ولا قوة إلا بالله، تناصبني العداء من أول وهلة. إن الإبل عطشة، وكذلك الرجال الذين معي في القافلة من مسافرين وعمال وتباع وسياس. إذن أنت تاجر ثري. الحمد لله، لكنني لست بتاجر ولست بثري. لست بتاجر ولست بثري، ما معنى هذا الكلام؟ هل تريد أن تقول إنك ستأخذ الماء من غير مؤاخذة بدون مقابل؟ ومن قال هذا؟ أبدا، هذا لن يحدث. لا لا، اسمع، لا تداهن، لا تأكل بعقلي بهذه الطيبة أو بتلك البسمة، لا، شيخ الحطابين أدهى من شيطان، وكلامه فيه من السم ما يزيد عن سم الأفعى. لكن على من؟ كلما كان يغلف كلماته وكساها بالمخمل أو دهنها بالعسل أو ما شابه ذلك، كان هذا يثيرني عليه ويكثر من احتقاره في نفسي، وكرهه يزيد في قلبي. سامحني يا صديقي، لست أدري عن أي شيء تتكلم. نعم. أين الماء؟ وهل عندك أوعية لكي أساعدك في نقلها إلى حيث القافلة؟ إن المكان هنا ضيق، ولا يمكن للإبل وما شابه ذلك الدخول إليه. فهل هنا الماء؟ وهل أنت المنوط بك هذا الأمر؟ وهل ستساعدني؟ إني أعطيك كل ما تطلب، فقط بربك أرجوك، يجب أن أواصل السير بعد قليل من الراحة، فأمامنا رحلة شاقة طويلة من هنا حتى مشارف بغداد. ماذا؟ ماذا يا ولدي؟ هل قلت شيئا قد أغضبك؟ على العكس، كرر ما قلت. لقد قلت الكثير. لا لا، عن وجهة القافلة. بغداد. بغداد، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. سيدي، أنا خدامك، محسوبك، وابن محسوبك. سوف أحمل الماء بنفسي دون مساعدة أي إنسان. سوف أوزع الماء على كل من يريد، وزيادة، وبالمجان. لا أريد منك دانقا واحدا، بالمجان يا سيدي، بالمجان. أمرك غريب يا أخي ومحير، منذ لحظة كنت تقول. ما كنت أقول، بل كنت أخرف. اعتدل عقلي وردت إلي روحي عندما سمعت أن القافلة سوف تسافر إلى بغداد. وإني أرجوك، بل أتوسل إليك، بل إني أقبل قدميك أن تأخذني معك إلى بغداد. أهو الحنين إلى الوطن، موصلي أنت يا رجل. كلا كلا، أنا قاهري المولد. أمرك غريب وعجيب ومحير أيضا. لا، سوف أقص عليك قصتي ونحن في الطريق. عفوا، ربما لا ترغب، ما كان لي أن أندفع وأطلب مطلبي هذا منك بكل هذا الإلحاح. اسمع، إن كنت ترغب في السفر إلى بغداد فإني أرحب بك. ماذا؟ هل أنت صادق؟ كل الصدق. سوف نسقي الإبل والرجال ونرتاح قليلا. ترتاح؟ أجل، لكن بعيدا عن هذا المكان. لماذا؟ لأن فيه جن. أجل، جن وشياطين. أجل، وشيطانات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل تمزح؟ لا لا لا، إن في هذه الخرابة المجاورة يا سيدي شيطانة، هي أفظع وأشرس مما خلق في عالم الجن، واسمها بالأمارة أم سحلول. أم سحلول. أجل، سوف أقدم الماء ثم نرحل كلنا إلى مكان غير هذا المكان حتى لا ترانا، فتجعل الليلة هي الأخيرة من عمري. لا، بل في أعماري، أقصد في عمر كل من تراه بالقرب من هذا المكان. إن كان ما تقوله صدقا فلا حاجة لنا بالبقاء بعد أن تقدم الماء. قدم الماء ولنرحل، هيا ابحث عن شيء ننقل به الماء. وأمر سفري؟ سوف أجهز لك جملا في مؤخرة القافلة على الرحب والسعة. تقول في مؤخرة القافلة؟ نعم. لماذا؟ إن أنا ركبت جملا في نهاية القافلة أو مؤخرتها كما قلت، سوف تراني أم سحلول ولن ترحمني عندئذ. لست أفهم. لن ترحمك؟ أقصد لن ترحمنا، لا القافلة ولا أنا، وخصوصا أنا يا مولان. اجعلني أتوه في وسط القافلة أرجوك. أمرك غريب ومحير، ولست أفهم من أنت. ماذا بك يا سيدي؟ اعقلها يا سيدي الناس. يا أخي، في كل مرة أمسك بك تكون في عراك مع أحد أصحاب العمل. ماذا أنت؟ جئت لنا من أي مصيبة؟ للمرة 20 أنت مطرود. أين المعلوم من أجل أن أتركك في الشارع؟ هات! هذا هو العز يا بغداد؟ أجل، أأجيء إليك لكي أشرب، لكي أجوع؟ مجنون من يترك بلده وألف سحق للأسفار، سحقا لكل شيء. أنا والله قد أوحشني أولادي، لقد تحملت السفر وتحملت عناء السفر، إذن من أجل لا شيء؟ من أجل ماذا؟ رأيت فيك من هو أسوأ مني حالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أرى؟ ما هذا الحظ؟ عم وهدان شيخ قوافل الأسفار، يا ألف مرحب، يا ألف مرحب، يا ألف أهلا وسهلا بالحضن يا سيد الناس. ابتعد يا هذا، ابتعد. من أنت؟ هجام متسول؟ ابتعد عني أقول لك. أولا تذكرني؟ أنا بهلول. بهلول؟ أجل، من سقى لك كل القافلة بالمجان مقابل سفره. بهلول القاهري. ها، وكيف حالك الآن؟ وماذا تعمل؟ أعمل؟ أعمل أين؟ والله إن هذه البلدة لا أسوأ بكثير مما كنت أتصور. إن كانت يا أخي لا تعجبك ارحل عنها وعني حتى يخف الحمل واحد. على فكرة، لم تدفع يا رجل لي أجرة سفرك. ماذا؟ أجرة سفري تقول؟ والماء، الماء الذي قدمته. أذكي أنت، اخصم هذا من ذاك وعلي بالباقي. ماذا ماذا؟ وكم تطلب إن شاء الله؟ أطلب 25 دينارا، هذا من أجل خاطرك، لهذا أكرمتك. الحق يقال، تمتاز هذه الرقعة بأن أهلها كرماء، وكرماء جدا. لا تلف يا رجل ولا تداور، المبلغ وإلا الشرطة. ها، ما قولك؟ أي مبلغ يا سيد الناس؟ 7 أيام وأنا في كل يوم من عمل إلى عمل، لكن لا عمل له قيمة ولا أصحاب الشغل عندهم ضمير. كنت في بلدي سعيد، والله إن العيشة في الخرابة وبجوار أم سحلول لأفكه من العيشة هنا. لكن ما كل هذه الراقصات والجواري والمغنيات؟ وما كل تلك القصور؟ من يرى ذلك يقول أو يظن أنكم سعداء، لكن أين هي تلك السعادة؟ لقد غادرت يا رجل بلدك من أجل أن تسعد هنا مثلنا، أليس كذلك؟ لقد جئت يا سيد الناس أطلب السعادة في بلد تبحث هي أيضا عنها. ما هذا؟ عسعس. إني ذاهب، سأعمل على أنقاك فيما بعد، وداعا. يا سيد وهدان، يا سيد وهدان، يا سيد وهدان. رحل الرجل كمن لدغه عقرب ويقول إنه يريد أجرة السفر. هل هذا كلام؟ لم أتناول لا اليوم ولا البارحة أي شيء. أول أمس عندما اقتادوني إلى السجن كنت نائما على باب قصر صاحب بيت المال، ظنوني لص، وفي سجنهم لقيت الكثير. مساكين من يدخلون السجن، لم أتناول إلا خبزا جافا فقط، والحق يقال بملح، وأعطوني ماء لكي أشرب. سأنام قليلا قليلا، بل كثيرا، حتى يطلع علينا الصبح. أسمع صوتا، من هناك؟ أنا. ومن تكون أنت؟ عابر سبيل. عابر سبيل؟ ولماذا أنت أمام هذا الباب؟ إنني أتثاءب استعدادا للنوم. للنوم؟ أهو أنت ثانية؟ من؟ أنت أيضا؟ ألم أذهب بك إلى المغفر يوم أول أمس؟ أجل أجل، وأشهد الله أنني قضيت يومين هما من أتعس وأسود الأيام في حياتي. رأيت فيهما عجبا. ما شاء الله، تكلمني وأنت جالس؟ أنا؟ انهض يا أفاق يلص، هل هربت من السجن مع وهدان أنت أيضا؟ ماذا؟ وهدان؟ كلا، لقد أطلق سراحي رجل يدعى زيدون. أجل، هذا هو اسمه، زيدون. لكن ما هي حكاية وهدان؟ لقد كان هنا ورحل. عظيم، قف إذن، قف مكانك، وإلا أغمدت هذه الحربة في صدرك. ما لكم قساة إلى هذا الحد؟ أنا غريب يا أخي عن البلدة. اخدع غيري، الغرباء أماكن يتجهون إليها وهي معروفة في المدينة. وهل يقدمون فيها طعاما؟ لحمة لحمة لحمة. هل ستمازحني؟ أمامي إلى المغفر. لا لا، المغفر إلا المغفر، كفاني ما لقيت منه في عرضك. لماذا؟ هيا. لا لا لا، لا والله لن أذهب. في سجونكم يكثر يا أخي أتباع قوم لوط، وأنا نجوت منهم بعجوبة. ترفض؟ أجل أرفض، إني والله يا أخي أخاف على شرفي عفتي. ما دمت تعرف وهدان فلا بد أنك ترفض، هو قواد ولا بد أنك مثله. من؟ أنا؟ ما كان هذا هو حالي؟ كنت أصبحت شهبندر تجار ومحترم. من يوصلنا إلى هؤلاء يا عم؟ لكن الشرف تاج على رؤوس الفقراء يحسدهم عليه. لا داعي لأن أكمل. والله يا رجل أنت ظريف، ظريف جدا، مصري دمك خفيف. بالضبط، قالها رجل أقرع وجثم علي لولا أن الله قد حباني بشيء من القوة. أضحكتني، الله يلعنك. هل أنت صادق فيما تقول؟ أي والله، أي والله صادق، رأيت العجب. أقول يا هذا، هل أنت صادق فيما قلت بشأن إطلاق سراحك وأنه لم يكن معك وهدان؟ بماذا تصدق؟ وحق لا إله إلا الله، هذا ما قد حدث، ولقد قلت لك لم يكن معي وهدان، فمعرفتي بوهدان أنه كان يقود قافلة من مصر إلى هنا. صدقني. أصدقك؟ كيف؟ المهم قل لي، كيف أطلق سراحك وماذا قلت له؟ قلت له باللهجة المصرية: أنا يا سيدي الناس أجمع الحطب وأسقي من البئر ماء لكل عابر. تصور، ضحك وظنني أبلة وصار يضحك حتى أنه كاد يسقط ميتا من الضحك، خصوصا بعد أن رجاني أن أعيد إلى مسامعه بعض النكات المصرية. إن كان ما تقوله صحيحا فإن من أطلق سراحك صاحبي هو رئيس الشرطة. رئيس الشرطة؟ أجل، وماذا في هذا؟ لا لا لا لا، لا شيء في هذا. تكلم. هو أنا شغال عندك، لماذا تصرخ في هكذا؟ ترفع صوتك في حضرتي؟ لا أحد في بلدتكم هذه غير قلة الضمير والشرطة، شيء غريب والله. أغلق فمك، ترفع صوتك أمامي؟ أنا ساكت من الصبح، ساكت إلا أمامك وأمام جدك. جدي؟ الله الله، جدي أنا يا صعلوك، وهل تعرف جدي؟ يا راجل وحد ربك، دع أجدادك وأمجادهم، من أنت؟ جندي؟ أهلا وسهلا. إذن لست إله، لست إله. ما هذا الصياح؟ ما هذه الجلبة في مثل هذه الساعة من الليل؟ أنت يا جندي، ما الذي حدث؟ تكلم. مولانا القاضي، يا للمصيبة، تقدم يا لص، تقدم. تقدم. ماذا تقول؟ لص، ما الذي أتى به إلى داري؟ اقبض علي. في خزانات الخاصة أموال بيت المال سترحل غدا، ربما سرقها. انتظر انتظر، أضيء الشموع يا أوغاد، أشعل المشاعل، لا تتركه يذهب، حذاري أن يهرب منك حتى لا يفلت منك ويأتي إلي من النافذة ويخنقني. حسنا، كيف الحال؟ ماذا؟ ماذا ماذا؟ هل أعجبك هذا؟ ماذا تقول؟ لا لا، كنت أكلم نفسي. ممنوع يا سيد. ممنوع؟ ممنوع؟ علي الآن أن أفكر فيما سأقوله عندما أقابل القاضي الفاضل. ممنوع يا سيد. ما هو الممنوع؟ أن تكلم نفسك ممنوع، أن تفكر وأنت في رحاب بيت القاضي وفي حضرة الشرطة، كل هذا من الممنوعات يا سيد. أحقا ما تقول؟ نعم أجل. لا لا، لعلك تمزح. ممنوع يا سيد. ما هو الممنوع يا سيد؟ أن أمزح معك. أن أمزح معك؟ ألم تقل لي ظريف والله، أضحكتني، لعنة الله عليك، ألم تقل هذا؟ أو تنكر؟ ممنوع يا سيد. ممنوع يا سيد؟ ممنوع النكران؟ هذا هو الممنوع الوحيد الذي أراحني. ممنوع ذكر كل ما حدث بيني وبينك من ضحك وما شابه ذلك أمام القاضي. ممنوع يا سيد. يا ربي يا ربي، أين أنا؟ ممنوع حتى السؤال. حاضر حاضر، سأضع في فمي بلغة. ممنوع يا سيد. أنا حر يا أخي. إذن كيف سترد على الأسئلة التي سيوجهها إليك مولانا القاضي؟ انتهينا من النظر في قضايا هذا اليوم المتعب. نعم يا سيد القاضي. الحمد لله الحمد لله. أين العمامة؟ يا لكم من أغبياء، اذهبوا واجعلوا رجل الشرطة يأتي بالرجل إياه، اللص الذي سرق النوم من عيني ليلة أمس. هل فعلت خيرا يا دندان عندما جعلته يلقى في قبو بأسفل دارك، أم أن ذلك حرام؟ أحرام ذلك أم حلال؟ والله يا والله أنا في حيرة من أمري. إن الأمن أريده، وقبل أن أريده للناس قاطبة أبتغيه لنفسي أولا. لقد خفت، ولهذا لم أفكر إن كان في القبو نشع أم لا، لكنه على أي حال قد نام. مالي أنا في قبو أو في غير قبو؟ لا لا لا لا لا، أترضى أنت يا دندان أن تنام مثله في بطر منت عفن مليء بالناموس والحشرات؟ كيف احتمل هذا المسكين؟ كيف؟ مسكين مسكين، لقد أخافني، أفزعني من نومي. من عز نومي. لا لا لا لا لا, لا إنه يستحق. نعم يستحق. إن العواطف لا يجب أبدا أن يستعملها الإنسان إلا عندما يخلو إلى أهل بيتي. أجل, هذا حكم صائب. وإلا ماذا لو أننا في كل موقف من المواقف استعملنا العاطفة؟ إذن ستحل الفوضى. لكن أعود فأسأل نفسي, إذن لماذا خلق لنا الله تلك العاطفة؟ ألكي نستعملها في حياتنا عموما؟ تقدم تقدم أيها اللص. أيها الحارس, ترفق به. ماذا؟ ترفق, كن كريما معه. كريما؟ اتركه لي. هيا هيا اذهب أنت. لكن يا سيدي القاضي. افعل ما أمرك به. أمرك؟ أمرك وهل أذهب إلى بيتي أم إلى المخفر؟ لا, بل تبقى خارج الدار إلى أن أدعوك. خارج الدار أم خارج القاعة؟ خارج الدار. لا تؤاخذني, فإني أحب الدقة. الدقة؟ عجبا لكم يا أهل بغداد والله. أسكت أنت, أسكت أنت, عندما يجيء دورك ستتكلم. وربما أموت يا سيدي ولا يأتي علي الدور لكي أقول هذه الكلمة. عجبا, عجبت لكم يا أهل بغداد. قلت لك أخرس. وهل هذا أمر؟ أجل. حاضر, أمرك. انصرف أنت الآن أيها الحارس. وهل هذا أمر؟ ماذا؟ ماذا؟ هيا هيا نفذ نفذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نعم, تحبسني بدون ذنب بلا تهمة ثم تقول لي أهلا وسهلا؟ أي أهلا وأي سهلا؟ هذا عمل. أهلا وسهلا, أهلا وسهلا, عمل؟ أجل. فهمت فهمت فهمت طريقة العمل تقصد؟ لا لا, فهمت وسيلة العمل. المهم ندخل في الموضوع. هذا هو عين الصواب. اسمك؟ وأنت كما ترى ليس هنالك في القاعة سوى أنا وأنت. وماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ هل أنت مثل من قابلوني في السجن؟ لست أفهم. يا أخي يا أخي, عيب على ذقنك. ماذا تقول أنت؟ هل أنت مجنون؟ إنها ميزة تمتعت بها منذ أن أتيت إلى هنا. ما اسمك؟ بهلول. خبرني يا هذا, من أي بلد قدمت إلى هنا؟ من القاهرة قدمت يا سيد القاضي. من القاهرة, يا ملجأ المساكين مثلي. حسن حسنا يا هذا, أنت لبق وهذا سوف يسهل المهمة. كيف وصلت إلى هنا؟ كيف وصلت إلى هنا؟ أتيت مع القافلة. عظيم عظيم عظيم, وما غرضك من هذه الرحلة الطويلة؟ لست لصا يا سيدي. تيقنت من ذلك. حقا؟ منذ الأمس لقد وجدت كل شيء في مكانه, وليس حديثي هذا يا بهلول إلا حديثا وديا. أرجو هذا من كل قلبي. ما غرضك أقول من تلك الرحلة الطويلة؟ إنما قمت به يا سيد القاضي سوف يبدو غريبا على سمعك. لا تتفلسف, تكلم. وهل تصدقني؟ وبعد, تكلم قلت لك. أنا لم أقصد السفر إلى بغداد يا سيدي إلا على أثر حلم كان يراودني. حلم كان يزورني في منامي. حلم؟ أجل, أجل يا سيدي، حلم في كل ليلة أحلم به. ثم ماذا؟ ولا ينقطع ذلك الحلم يا سيدي في ليلة أبدا، يأتي هو في كل ليلة. حلم، وما هو الحلم؟ صوت. صوت؟ أجل، صوت كان يقول لي: إنك سوف تجد الثروة في بغداد، لكن بدلا من أن أحصل على الثروة أودعت في السجن البدروم الرطب، واتهمت بأني لص. يا مسكين. ثم ماذا أيضا؟ اضحك اضحك يا سيدي القاضي، اضحك. ثم ماذا أيضا؟ لا شيء، لا شيء يا سيدي القاضي، هذا هو كل شيء. والآن يا صاحبي، لا تعتقد بأن الأمور كما تبدو لك من السوء. بمعنى هذا سؤال وجيه. بمعنى أن قدومك إلى بغداد لم يزد في الفقر الذي كنت عليه وأنت في القاهرة. خذ هذا الكيس، وأنصحك يا رجل بأن تعود إلى بلدك وأن تدبر أمرك بهذا المال، واسع في الحال في أن تجد قافلة تعود بك إلى بلدك وناسك. هكذا بهذه السرعة ولم يتحقق حلمي بعد؟ هذا تخريف يا رجل، حلمك هذا تخريف يا رجل، شيء لم أسمع به من قبل. عد إلى بلدك قلت لك. كيف أعود إلى مصر بدون الثروة التي وعدني بها الصوت في حلمي المتكرر؟ اسمع يا رجل، عليك أن تكون شاكرا لما قدمته لك، وإلا أعدتك إلى سجنك في التو. كان يمكن أن تترك مسجونا هنا أو في سجن بالمدينة على ذمة التحقيق حتى ينكشف لنا كل ما نريد أن نعرفه، وأنا أخرجتك من كل هذا. يا سيد القاضي، نحن هنا نسجن الشحاتين ولا نصغي لشكواهم، لأنهم يفضلون الشحاذة على العمل. وإني آسف لكونك جئت بحلم تراءى لك فصدقته، بل وتكلفت السفر إلى هنا بدون أن تفكر في العاقبة. اسمع، هل تحب أن تسمع مني طرفة؟ أنا أيضا يزورني في منامي في كل ليلة الحلم. يزورك حلم؟ يكفي هذا. أنت أيضا تحلم؟ يكفي هذا، كفاك. لكنني لست مجنونا مثلك لكي أصدق أحلاما. هل يمكنني يا سيدي القاضي أن أوجه لك سؤالا؟ طبعا بكل سرور، تفضل. ما هو الحلم الذي يتراءى لك في منامك؟ شيء لا يصدق. قصه علي. إنه شيء يضحكني فعلا. قلت لك قصه علي. اسمع، إنني أحلم بأنني وحيد خارج المدينة، وأحلم أيضا بأن المدينة ليست بغداد، بل مصر. أجل، أتصدق؟ مصر. إنه حقا لأمر غريب. مصر؟ أجل، بقرب بئر متروكة في ساحة دار خربة مهدمة قذرة. أكمل يرحمك الله. و... وفيما هذه اللهفة؟ أكمل أرجوك. بينما كنت واقفا هناك إذ بصوت يقول لي هذا طبعا في الحلم. أجل إني أعرف في الحلم، إني أعرف إني كنت مثلك وأعرف كل هذه الحكايات. أكمل يرحمك الله. الصوت يحوطني، يتردد في أذني، وكل يوم نفس الكلمات، وفي كل يوم. ماذا كان يقول؟ كان يقول لي أحفر في الأرض تحت الحجر بجوار البئر، أحفر سوف تجد، إن حفرت بعمق ذراع سوف تجد كنزا مدفونا هناك، سوف تجده إن فعلت. أقبلك. تحشم يا هذا. ثم ماذا؟ ماذا؟ هذا هو كل حلمي. فلو كنت مجنونا مثلك وصدقت الأحلام كنت حملت المعول على كتفي وسافرت في الحال إلى مصر أفتش في بلاهة عن بئر قديمة في جوار خرابة قاذرة حتى أجد الكنز. أتصدق هذا؟ مولاي القاضي لك مني كل الشكر على كل ما قدمت، وإني ذاهب لفوري إلى البحث عن قافلة تقلني إلى بلدي مصر. ما هذا؟ غطاء من الصفيح. ثم ما هذا؟ إنه أشبه بحصوات الملح، فلننزح. أجل اعمل بيديك سريعا يا بهلول، تذكر من ستكون، تذكر ما قد لقيت في رحلتك إلى بغداد والغربة، تذكر ما قاسيته طول الرحلة في الذهاب وفي العودة، تذكر السجن والتشرد والنوم بلا طعام، تذكر كل هذا، تذكر يا بهلول، تذكر. ما هذا؟ جلد سرج هنا؟ هذه هي البشائر يا بهلول، وسع الحفرة. ها هو السرج. ما هذا؟ إن قلبي يكاد يقفز من صدري، شيء أشبه بالخوف لكنه ليس بخوف. ما أنت أيها الشيء المجهول؟ اللهم لا تضيعني، إن كان شرا فأبعده عني أو فأبعدني عنه. هذا سحلول، ولدي يبكي، لابد أنه جائع، لابد أن زوجتي لا تملك ما تسد به رمقها ورمقه. ماذا بك أيتها الحفرة؟ بقايا من سرج جواد ومصباح يشبه مصباح علاء الدين. هل سفري كان خرافة؟ غربتي كانت خرافة؟ أيضيع العمر في أحلام وردية؟ لا يا قلبي، لا تتوقف عن نبضك، استمر بربك. لا أريد أن أصدم أو أن أحبط، لا أنا ما سافرت لكي أحبط بل كي أسعد. يا غدي الذي ينتظر مني الكثير وأنتظر منه أكثر، يا هذا الكنز المرجو، يا كل الأمن للغد، يا أمل، يا أمل. لا شيء، إني لا أجد شيئا. كذب القاضي في بغداد، ضحك علي، سخر مني، واستخف بكلماتي وبعقلي. باختصار زحلقني من بلده، قال لا نبغي أن يزداد تعداد الشعب بمطحون آخر. ابكي ابكي يا ولدي، ابكي ابكي يا ولدي، إنه حق لك الآن أن تبكي على خيبة أبيك. ابكي أكثر، ابكي يا سحلول على ما آل إليه مصير أبيك. ابكي وسأبكي مثلك، ابكي ابكي وسأبكي يا ولدي. ما هذا؟ ما هذا الصوت؟ هل هناك في هذا الليل من يتكلم؟ إنه صوت رجل يبكي. ترى من يكون؟ اللهم احفظنا. من هناك عند البئر؟ من أنت؟ إنسان كان ذات يوم يا سيدتي يقيم هنا، لكنه سافر. كان يحلم بالثروة، يحلم بالجاه وبالعزة، يحلم بالراحة في أكل اللقمة، يحلم أن يصبح عظيما، لكنه عاد مكسور الفؤاد، عاد ليقتات الخيبة. قلت من الذي يتكلم؟ ارحل عن بئر زوجي يا لص. بئر زوجك؟ أنا لص؟ نعم، وهجام جاء ليسطو على ما ليس ملكه. دع هذا البئر يا لص وعنه هيا ارحل. أولا تعلم أن هذا البئر الذي اكتشفه زوجي قبل رحيله هو مصدر رزقي أنا وأولادي؟ ماذا؟ بعنا الماء وكسبنا قوت اليوم والغد أيضا، وبنينا سكنا من كسبه. هيا ارحل، وإلا صرخت ونديت الشرطة. الشرطة؟ لمن؟ لي؟ أجل، للص الذي جاء يسرق الكنز الذي تركه لنا زوجي. انظري إلي مليا يا امرأة، انظري جيدا قبل أن تتكلمي، تأمليني يا صليطة اللسان. أولا أشبه ذلك المنحوس المدعو زوجك؟ أولا أشبه بهلول؟ ماذا زوجي بهلول يا ممزق الثياب؟ ارحل عنا يا لص، أنت تشبه زوجي. زوجي الرائع يا لص راح ليبحث عن كنز كان يصادفه في الأحلام أثناء نومه، فطار وراء حلمه. لا، زوجي لا ينبغي أن يعود هكذا بثياب رثة. لا يجب أن يرجع إلا بالثروة وبالعزة وبما كان به يحلم. ارحل عنا يا أفاق، ارحل عن وجهي يا مضلل. يا امرأة انظري، دقيق النظر، ربما كنت أنا من ترغبين له العودة. أنت؟ لا لا لا أظن. يا أم سحلول، إنه أنا يا أم سحلول من تنتظرين، وغيابه كنت تبكين. ارحل عنا يا غريب ودعنا في عيشنا، وعلى ذكر الغائب عنا مقدسين. ارحل عنا يا هذا، قلت ارحل ارحل. حلم القاضي كان سرابا، وحلمي كان خرابا. خسرت الدنيا وخسرت بيتي، يكفيني ما قد لقيت من الأحلام. لا، ولتستمعي، أنا يا أم سحلول نادم، لن أحلم، فالواقع أعظم. إن كان كئيبا فالأعمل كي يتبدل، لكن القسوة كل القسوة أن يتنكر أهلي لي. يا زوجتي، يا رفيقة رحلتي والطريق، مدي ذراعيك واحتوي رجلا من الأحلام تحطم، كان يود أن يصبح بهلول العظيم، لكن الطريق مظلم مظلم مظلم. وبهذا تنتهي مسرحية بهلول العظيم. تمثيل عبد المنعم إبراهيم في دور بهلول، آمال شريف في دور أم سحلول، المرسي أبو العباس القاضي، رشاد عثمان وهدان، أحمد فريد قاسم، متولي علوان الحارس. قام بالتسجيل محسن عبده وهشام عبد السلام. المخرج المساعد أحمد سليم. بهلول العظيم مسرحية من تأليف أمين بكير، إخراج سهام منصور.